الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 25 من جمادى الأولى نكمل عندما توقفنا عنده، وما يتعلق بالرواية والإسناد. فقد جرت على الأصوليين أن يتكلموا في هذا الباب، وإن كان هو ليس من فنهم فإنهم يتناولونه تناولا عقليا لا تطبيقا وواقعا، وهم من أبعد الأصوليون المتخصصون في هذا العلم، هم من أبعد الناس إدراكا له. حتى أن الغزالي رحمه الله من أشهر علماء الأصول كان يصرح يقول بضاعة في الحديث المزجع، ويقول الناس، وقد ظهر هذا في كتبه، فكتاب الإحياء من أبرز ما اعتقد عليه وجود الأحاديث ليس ضعيفة بل الموضوع وظاهرة الوضع. وإن كان يعني هنا يلاحظ على الأصولية أنهم تكلموا في هذا الباب وهو ليس متخصصين، كذلك المحدثين أيضا يلاحظ عليهم أنهم تكلموا في مختلف الحديث اللي هو التعارض والترجيح، وليس هذا من ذنبه. فإذا عيب على الأصوليين أنهم تكلموا في الإسناد، فيقال أيضا المحدثين يفردون بابا كبيرا في مختلف الحديث. كتب المصطلح كلها تتكلم عن باب مختلف الحديث، مختلف الحديث اللي هو التعارض والترجيح، وهذا من علم الأصول. ولذلك الكتب المتأخرة، كتب الأصوليين، كتب المصطلح المتأخرة أخذت مختلف الحديث من كتب الأصول. عندي طالبة أنا تبحث الآن عليها طرائق الجمع والترجيح بين المحدثين والأصوليين. طيب، تكلم هو عن الرواية وشروط الراوي، ثم ما ترد به الرواية. قال رحمه الله تعالى: ويرد مبتدع داعيا، ويرد مبتدع داعيا أو مع مكفرة. عندنا البدعة هنا إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة، فإن كانت مكفرة هذه البدعة فإن صاحبها ترد روايته، وترد رواية صاحب البدعة المكفرة مطلقا. وأما الذي بدعته غير مكفرة، ممكن هنا أيضا يفرق بين البدعة الخفيفة والبدعة الغريبة، بحيث يخرج من النزاع البدعة الخفيفة، البدعة الخفيفة اليسيرة التي ورد خلاف حولها، يعني هو لا يراها لكن هنا الكلام حول المبتدع، يعني الذي نصف به المبتدع، يعني صاحب البدعة الخفيفة لا يقال، أي لا يقال عنه أنه مبتدع، يعني مبتدع على جهة الإطلاق. أما على جهة التقييد يقال مثلا ابتدع في هذا المسألة، هذا ما فيه ليس حول إشكال. إذن هنا المبتدع الذي يوصف أنه مبتدع اشتهر بالبدع لكنه لم يصل إلى حد الكفر. فإن كان داعية إلى البدع يناصرها ويذب عنها ويعارض ما يقابلها من السنة، فقول الأغلب أن بدع أن روايته مردودة. هذا من جهة التقعيد والتنظير. ولكن إذا جئنا إلى الواقع من عمل المحدثين نجد أنهم يتسامحون إذا كان الراوي ضابطا، رابطا يرى حرمة الكذب، أهم شيء يرى حرمة الكذب، ولذلك روى عن جملة من الخوارج من أحاديث عمران بن حطان، وهو الذي أثنى على عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي رضي الله عنه طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي عرش إرضوانه، إني لا أذكره يوما فأحسبه أرف البرية عند الله إيمانا. طيب، فالأئمة يشددون فيما يتعلق بالعدالة والضبط، في العدالة والضبط، نعم. فإذا كان يرى حرمة الكذب وضابطا في مروياته فيقال أن لنا روايته وعليه بدعته، هذه أظن كلمة قالها ابن حجر والذهبي، لنا روايته وعليه بدعته، قد يكون داعيا في الأصل يعني يذب عن بدعته ويناصرها، قد يكون داعيا، لكن إن كان يستبيح الكذب، إن كان يستبيح الكذب فهذا ترد بدعته، ولذلك نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى قال أقبل عن أهل البدع إلا الخطابية، وطائفة من الرافضة كانت تستجيز الكذب. طبعا الروافض طبقات، منهم طبقة يسمى الشيعة، يعني غالوا في علي رضي الله عنه غلو يسيرا، فهنا الشافعي يستثنى هؤلاء الذين يستجيزون الكذب، وبعضهم قال لا تقبل روايته التي توافق مذهبه، التي توافق مذهبه، إذا كان عدلا لا يستجيز الكذب، فهنا نتوقف في الرواية التي لا التي توافق مذهبه، وهذه أيضا من جهة التطبيق ليست منفردة. عندنا مثلا حديث زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه عند مسلم قال والذي برأ النسمة والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة يعني خلق النسمة اسمه الإنسان، إنه العهد النبي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وزر متشين شيء يفضل عليه، وهذا الحديث إيه، وهذا الحديث يوافق مذهبه وقد خرج له مسلم، هل يوافق مذهب الحديث هذا؟ هذا يفضل يعني في فضائل عليه، قد يوافق مذهب السنة ها؟ ما فيه تفضيل، فيه إيه لكن في تفضيل لعلي، في تفضيل ها؟ في تفضيل لعلي، قد يكون تشيع شيخ بسبب هذا الحديث. الله أعلم، لكنه أنا أقول من جهة التطبيق يعني إذا ظهر صدق الراوي عند الأئمة، ظهر صدقه وتورعه في جانب الكذب، فإنهم يأخذون بحديثه، يأخذون بحديثه، إلا يعني أصحاب البدع الغليظة التي قد تكون مكفرة مثل الجهمية الذين يكفرون بالعموم، يعني البدعة مكفرة، فهؤلاء الأئمة لا ينظرون إليه. ربما تجد مثلا بعض الأئمة ينهى عن الرواية عن فلان، ينهى عن الرواية عن فلان لأجل بدعة ظهرت منه ولم تكن بالبدعة الغريبة المكفرة، فهذا يظهر أنه سياسة. الإمام أحمد نهى عن الرواية عن جملة وروى عن جملة، فالجمع بينهما نعم من باب المصلحة، يعني باب الهجر الشرعي، نعم السياسة. ها؟ المشكلة هذا الصور فعل بأن الراوي إذا روى ما يعيد بدعته أحنا صلاته، يعني هو هل يرسل عليه الكذب؟ اعتمد عليه الكذب رددنا رواية مطلقة فيما يعيد بدعته في غيره، تقول أنه حنا بكذب. هو ربما لا يصل إلى حد الكذب، لا نكذبه، وإنما قد يتسامح ولا يتشدد في هذا الحديث ولا يتثبت، وهذا طبيعي في حالة الإنسان، الأشياء التي يهواها ويألفها ويحبها وتوافق منهبه وتسامح في أسانيدها وقبولها، وهم التي يرد فيحاول يتأكد وتثبت. فربما يكون الأمر نفسي فيها، ربما يكون الأمر نفسي في هذا. طيب، قال والمبتدعة أهل الأهواء. الآن يريد أن يحقق من هو المبتدعة، لأن أدخل في المبتدعة من ليس منهم. قال والمبتدعة أهل الأهواء وليس الفقهاء منهم، لأنه بعضهم أدخل المقصود بالفقهاء هنا أهل الرأي، أهل الكوفة هم يعني معروفين بالفقهاء، بعضهم راجع في المبتدعة فلا يقبل حديثه، فهنا يحق يؤكد أن المبتدعة هم أهل الأهواء. طيب، قال فمن شرب نبيذا مختلفا فيه. الآن من وقع منه الفسق العملي، فهل يرد حديثه أو لا؟ عندنا الفسق الاعتقادي اللي هو يتعلق الأهواء والبدع. إيه نعم، بالبدع، اللي هو الخلل العلمي هنا، هذا الفسق الاعتقادي العلمي. وفي عندنا الفسق العملي. قال فمن شرب نبيذا، من شرب الخمر هنا يعني من فعل كبيرة متفقا على تحريمها فهنا يفسق، لكن من فعل شيئا مختلفا فيه، مختلفا فيه ليس مجتهدا فيه، مختلفا فيه، الخلاف أوسع من الاجتهاد. الخلاف وجود مخالف حتى لو وجد النص أو الإجماع السابق، أما الاجتهاد لا، تكون المسألة يعني متراجحة بين الراجح والمرجوح، فكلا القولين له وجه من النظر. عندنا النبيذ هنا، نبيذ وقع الخلاف به لكن النصوص على تحريمه، نبيذ المسكر، النبيذ قد يرد في النصوص بمعنى العصير، ولكن المقصود به هنا الذي إذا أكثر منه أسكر. فالحنفية يجيزون القليل، الكثير الذي يسكر هذا متفق على تحريمه، لكن القليل هل يجوز أو لا؟ من غير هو النبيذ ما هو؟ يعني هم يفرقون بين الخمر والنبيذ. الخمر إيه لا، وش يحصل محصور عندهم هو؟ الخمس. ها؟ لا لا، هذا الخمس هذا في النصوص، هذا يعني عمر حديث عمر، لكن عندهم هو النبيذ، هو نبيذ العنب. الخمر الخمر هو شراب العنب، فغيره نبيذ، فيفرق بين ما أسكر وما ما لم يسكر. الخمر ما يفرق، نعم، الجمهور يقولون ما أسكر فهو خمر، إن العنب أو غيره. طيب، قال فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حدا ويفسق، إذن هل تقبل روايته؟ لا تقبل روايته. قال غير مجتهد أو مقلد ويفسق موجود، أنا عندي نعم، ويفسق نعم، ويفسق غير مجتهد، ويفسق ماشي، يفسق هو يفسق بعد التفسيق ويفسق غير مجتهد أو مقلد إلا إن كان مجتهدا، اجتهاده إلى أن يرى مثلا جواز هذا الشراب، أو مقلد، والمقلد المقصود به ليس مقلدا في هذه المسألة فقط، لا ملتزما، يعني ليس متشهيا أو يتبع الرخص، فالذي يتبع الرخص لا يعذر في هذا، بل هو مضطرد تقليده لهذا العالم أو هذا الإمام. الرواية الثانية أنه لا يحد، وهذا رجحها ابن تيمية، لا يحد ولا يفسق، لكن ما أدري هل يتوافق الرواية الثانية هذه مع ما قرره المؤلف، يعني بحيث نقول نحمل الرواية الثانية ترجيح ابن تيمية لها أنه المجتهد والمقلد لا يفسق، لا يحد ولا يفسق، أما المتشهي فإنه يحد ويفسق، أو هي مطلقة ما يحد ولا يفسق مطلقا، سواء كان مجتهدا أو مقلدا أو مجتهيا. الشافعي رحمه الله يقول أحده وأقبل شهادة الله، أحده وأقبل شهادة. لا الحد لأجل شرب هذا، لأجل وجود هذا الشراب خاصة تقصده، والفسق يمكن لأنه لم يعتقد حرمتها، يعني علة الحد وجود الشراب، علة الحد وجود الشراب، وعلة الفسق تقصد الحرام، علة الفسق تقصد الحرام، فوجدت علة الحد ولم توجد علة الفسق، فلذا قال أحده وأقبل شهادته. لكن ما حققه المؤلف هنا جيد، أنه يفرق بين المجتهد والمقلد وبين غيره. علة الحد هي شرب الخمر أم شربه قصدا؟ هذا قصدا، هذا واضح أنه تقصد الشرب، لكنه تقصد الحرام أم لم يتقصد؟ لا تقصد الحرام قصدا. إيه يعني تقصد الحرام. نعم علة الحد أن يشرب تقصد الحرام. نعم يعني يعلم القصد قصد الشرب والعلم بأنه محرم، لكن إذا لم يتقصد الشرب أو لم يعلم أنه حرام فإنه لا يحد. طيب قال مسألة هنا وهي منين نجي؟ قال وحرام إجماعا إقدام على ما لا يعلم جوازه، يعني يحرم الإقدام على الفعل عند وجود الجهل في الشيء، إن علم في إباحته فهذا لا إشكال، وإن علم بحرمته وأقدم عليه فهذا أيضا لا إشكال، لكن إن جهل حله وحرمته فهل يجوز له أن يقدم عليه أم لا؟ شيخ استصحاب أنا الجملة هذه كتبتها وأرسلتها فأعثر علي أحد الدكاترة وقال قد مستحيل هذا، فالأصل ها الإباحة، الأصل الإباحة، فما توجيهكم؟ وسببه البغداوي قال لأنه إقدام على ذلك جرأة على الله ورسوله وعلى العلماء مع المكنة، مع المكنة من السؤال، وهذا ذكره طبعا الإجماع ذكره ابن مفلح لحرمة قدوم الإنسان على ما يعلم جوازه، والباقلاني بكر الباقلاني فسقه وقال جمع جهلا مع فسقا، جمع جهلا مع فسقا، فما رأيكم؟ على ما لا يعلم جوازه لتحت ذات شيخ لو نردوه لا لا لا, لا لا لا هذه جملة مكتملة قد تكون على ما قلت شيخنا أنه يعني إذا كان في مكنة من السؤال وكذا ويكون الأمر هذا فيه نوع شبهة وحائر بين ليس من الأمر أي نعم وش قال هنا على ما لا يعلم ما لا يعلم فهذا أورد على قال لي طيب يعني كل عصير يطلع كل لباس ينهر كل مركوب يركب يلزم أن يذهب ويسأل لا هنا هذا واضح الحكم نعم هذا معلوم هذا فيما لا يعلم يعني وجد التردد وهذا أظهر ما يكون في المعاملات المالية مع أنه الأصل فيها الحل ها إيه لكن ظهرت معاملة مالية يعني الله أحد الإشكال يعني في إشكال في كذا فهنا لا يقبل منه الاجتهاد هو ها هنا قال إيش اسمه هذا في حق العامي أو من ليس مجتهدا في هذا الباب فهنا تقحم ها ولم يسأل فهذا يحرم عليه التقحم يحرم عليه التقحم ولا يقال أنه يستصحب هنا يستصحب الإباحة استصحاب الإباحة يعني من محل اليقين إلى محل الشك هذا إنما يكون لأهل العلم هو الذي يستصحبون. يعني مثل الآن مثلاً ما يدري مثلاً الشراب ما يمسح عليه ولا يمسح عليه، ما يدري الصلاة دخل وقته ولما دخل وقته، هذه الصلاة لها بالطريقة هل صحيحة أو ليست صحيحة وغير ذلك. هل هو الآن محدث على الحدث ولا ليس على الحدث؟ فهذا ليس هو من أهل الاستصحاب في هذا الباب. إذن الخطاب هنا ليس للعلماء، إنه استصحب أي استصحب الإباحة والحلم استصحاب هذه الأشياء. لا هذا شيخ لابد من القول بها بهذا القول، وإلا أصبحت المزية للجاهل على الآن حيث أنه يخدم على الأمور ولا يمنع عليها لأنه جاهل، فصار في مزية للجاهل. إيه وهذا ترى يفعل بعض الناس، لا تسأل تبلش. شيخنا ابن مفلح نقل هو اللي قرر الإجماع ابن مفلح، نعم بلغت هذا. إيه إيه إيه هو هذه عبارة ابن مفلح، يعني هذا تقرير ابن مفلح على مسألة الإجماع، على حرمة قدوم الإنسان على ما لا يعلم جوازه. طيب قال ويرد متساهل في رواية. المتساهل في الرواية ساهل في يروي المقلوبات ويبدل الرواة ويغير في الصيغ، فهو متساهل يعني إما في الإسناد أو في المتن، فهذا متساهل فهذا لا يؤمن. وكثيرا ما ينص العلماء المتجرح التعبير أن فلان متساهل في الحديث، كثير من ابن حبان يقول يروي المقلوبات فعنده تساهل في هذا. قال ومجهول، ومجهول عين أو عدالة أو ضبط. يذكر عند المحدثين المجهول قسمان، مجهول العين ومجهول مجهول الحال. مجهول الحال هي حالة العدالة والضبط، يعني معروف بذاته معروفة عينه لكن حاله من جهة العدالة والضبط مجهولة، فهل يقبل المجهول أو لا؟ الخلاف أيضا في المجهول ليس في كل مجهول، يعني عندنا مجهول الإسلام وعندنا مجهول التكليف، هذه خارج محل البحث هنا. فمجهول العين هذا عند الجماهير أنه لا تقبل روايته مجهول العين، يعني عين لا ترى فقط اسمه، هذا الاسم فقط لكن لا يدرى من هو هذا. أي عصر العاشر؟ لا العصر قد تحدده طبقة السنة قد تحدده، لكنه لا يدرى، لا يعرف إلا من جهة هذا الاسم فقط، سماه الراوي عنه فقط، ما يعرف إلا بهذا، فهذا لا تقبل روايته. وقيل تقبل إذا كان المنفرد عنه لا يروي إلا عن ثقة. نفترض مثلا من أشهر من التزم بهذا الرحمن المهدي أو مالك يحيى بن سعيد الطعم، قالوا إذا روى عن شخص ولم نعلم عينه فإن نقبل روايته لأنهم لا يروون إلا عن ثقة. قيل بهذا يقولون روايته ولا يجهلونه توثيق من الراوي المرفوع، توثيق خلص الآن عرف حتى لو لم نعرف عينه. طيب قال أو عدالة تعرف عينه لكن لا تعرف عدالته، وهذا هو المستور عند أكثر العلماء، قال مستور لا يعرف فسقوني عدالته، وهذا حوله كلام كثير إذا جهلت العدالة، يعني حرف الخلاف وقع في مسألة هل تشترط العدالة أو يشترط عدم الفسق، يعني هل الشرط العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق. ها في اللي عندنا الآن ثلاث حالات: العلم العدالة العدالة والعلم والجهل بهما. الأول والثاني ظاهر، الثالث هو الجهل بهما. لما نرده، هل نرده للعدالة أو نرده إلى الفسق؟ الأصل أي الأصل هو. الأصل ما هو؟ العدالة عدم الفسق. الأصل عدم الضبط. لا ما دخلنا بالضبط. العدالة أصل الفسق. إيه ها؟ الأصل من نصف العدالة الفسق. هل الأصل؟ ما تقول نفسي ولا؟ هي الأصل. إيه. ابن حزم يقارن الأصل في المسلمين العدالة. العدالة. قال إن جاءكم فاسق بنبأ، يقول ولا ثمة إلا فاسق وعدل. إن جاءكم فاسق، تقول فاسق هذا الراوي؟ لا لا تقول، إذن هو عدل. جاءكم فاسق، فإذا لم يكن فاسقا جاءكم فاسق بنبأ فتبين مفهومه. لم يكن عدلا فلا فاسقا، نحتاج إلى ها؟ نعم، فلا يلزم التبين والثبت، خلاص. صحيح السلام هذا ولا بينه؟ ها؟ صحيح السلام. جاءكم فاسق؟ إيه. وإذا يعني إذا حصرنا الثنائية هنا إنه فاسق ولا ولا ولا عدل؟ لا هو أصلاً شو اسمه؟ نرجع أصلاً إلى الخلاف يعني الآن هنا، إنه أنا ما أثبت إنه عدل، وأنت تثبت إنه عدل. أنا أجهل إنه أجهل المعادل. قد يكون فاسق. ها؟ وقد يكون فاسق. تجمع بين الاثنين. إيه إيه إيه نعم. يعني هناك صفة يعني متفرقة. لا لا الصفة فيه أنا. ليست فيه هو. ليس هو بين العدالة والفسق. أنا لا أدري. إيه إيه أنا لا أدري إنه فاسق أو عدل. ولا ولا هي القسمة القسمة ثنائية من جهة الراوي. لكنها ثلاثية من جهة الناظر. جميل أنك شخص ما تدري شو حاله. إيه. طبعا الأصل الأصل ما نتحكم. ها؟ الأصل ما نتحكم. الأصل إذا شككت في الشخص الأصل ما نتحكم. هل هناك أصل؟ ها؟ هل هناك أصل يرجع إليه؟ استخفاء. إحنا لازم يعني إذا استخفقت الناس المسلمين وجدت أن الفساق أكثر من العدود. قول تيمية يقول الصحيح أن الأصل في الإنسان العدالة أو المسلم، وكونه يعني دخل في الإسلام أو مسلم أو نطق الشهادتين هذا لا يخرجه من أصله الذي قرره الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني مجرد دخوله في الإسلام أو نطق الشهادتين لا ينقله من الجهل إلى العلم ومن الظلم إلى العدل. لابد أن تظهر مخايل العدالة يعني بالصلاة والصوم والتزام العبادات. الأصل في الإنسان الظلم والجهل. هذا الله عز وجل ذكر عن الإنسان الأصل في الإنسان ها الظلم والجهل. ومن يستدل العدالة يستدل بأثر عمر رضي الله عنه، قال المسلمون عدول بعضهم على بعض. المسلمون عدول بعضهم، ويرد هذا بأنه من جهة التطبيق كان يطلب التزكية، فيقول لبعضهم إني لا أعرفك ولا يضرني ولا يضرك أني لا أعرفك. فأبحث عن من يعرفك. أعرف أخنا من أورد الحديث محمد بن أفضلية القرون فيكون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون. بعضهم فرق فالمجهول في الطبقة الأولى طبقة التابعين يتسامح فيه لأن أصل في هذا الطبقة العدالة، وهذا في وجهة يعني الذين أخذوا عن أعلى الصحابة الأصل فيهم العدالة، الأصل فيهم العدالة، وهذا هذا قول جيد يعني، وهذا هذا تجده من جهة التطبيق. يعني الآن نتكلم من جهة التنظير عند علماء المصطلح، لكن من جهة التطبيق أبو واسع جدا ولا يلتزم يعني القرآن. إيه إيه يعتبر في القرآن، وإذا كان نشير إلى شيء. وهذا منقول عن الحنفية أن الغالب على الناس العدالة وقت زمن التحديث المتقدم. الشيخ استدلال مجتمع الحديث خير قرون القرن هم الذين يهون الذين يهون، معنى هذا أن قرون متأخرة صغيرة يوم الإخوان في المسلم. لا خير هنا تفضيل، هنا خير، خير القرون وإن بالعكس هذه يقول إنه من بعدهم فيه خير. إيه إيه لأن الصفة العامة لكن خير القرون هذه الثلاثة. الحفظ على طول جميع أصل العدالة، فإذا أردت أن تقبل كل روايات مشهور الحال فإنه لابد أن يكون منهم من ليس عدل، فيدخل الشك في الحديث ويحفظ. نعم باب الاحتياط هنا أيضا يقال. ضبط شيخنا طيب قبله الجويني له قول قال أنه تقبل روايته في باب الاحتياط، في باب الاحتياط، وهذا يظهر لي من صنع علم المحن كيف في باب الاحتياط. يعني مثلا روى مجهول الحال ما لم تعلم عدالته حديثا في تحريم شيء قد لا نحرمه لكن نتركه من بابنا الاحتياط في إيجاب شيء قد لا نجبه لكن نعم في باب الاحتياط. ممكن يستفاد منه في باب التراجيح، يعني إذا جاءت شواهد وكذا فهذا يضم هذا الحديث أن يكون قريبا لا يكون حجة. إيه في باب نعم لو انفرد هذا الحديث في هذه المسألة لا لا لا يؤخذ يعني به على جهة الحلال والحرام، وهذه يعني كلمة مشهورة عند أحمد إنه إذا جاء الحلال والحرام شددنا، وإذا جاءت فضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد. وقال إذا جاء الحلال والحرام أردنا هكذا، قال هكذا. يعني على أيضا في الحديث الضعيف بعض المسائل يحمل على هذا كسب مثلا في الوقت ضعف الحديث ذلك يعني أي في باب الاحتياط نعم. وقال الحديث الضعيف أحب إليه من قول الرجال الحديث الضعيف، هذا طبعا كلام كثير فيه مسألة الضعيف، ما المقصود بالضعيف هنا؟ هل هو ضعيف فعلا أو هو الحسن عند المتأخرين في شواهده وكذا؟ لا، ومما يرجح مسألة الشهرة بالعلم، الاشتهار بالعلم. نحن نتكلم عن ذوات المسلمين الآن، ترددنا في الأصل فيهم العدالة أو الفسق، لكن إيه اشتهر بالرواية العلم؟ هل يقال الأصل في العلماء العدالة؟ نعم، وهذه تأتينا في باب الاجتهاد، إذا وقف على عالم عرف علمه واشتهر علمه بين الناس لكن لا يعرف هل هو فاسق أو عدل، يقال هنا الأصل في العلماء حتى لو جعل عدالة فإنه يأخذ منه، لأن الأصل في العلماء العدالة. فعلى هذا نقول من اشتهر بالعلم والرواية فالأصل فيه العدالة، هذا أيضا يعني ضابط يضبط ليس على الإطلاق هنا، حتى لو قلنا أنه لا تقبل رواية المجهول لكن رواية المكثر والذي اشتهر بالعلم مقبولة. قد يكون الكلام في الضغط وليس في العدالة، عموما اشتهر نقول اشتهر بالعلم يعني عرف عنه العلم، ممكن يأتينا الآن تطبيق له. بعضهم قال إذا روى عنه رجلان من إذا روى عنه رجلان فهنا تزول جهالة في عدالته، إذا روى عنه رجلان. إذا عندنا مثلا الذي اشتهر بالعلم هذا تنتفي جهالته والأصل نقول فيها العدالة، التابعون، التابعون الذين أخذوا عن الصحابة أيضا، هنا نقول الأصل فيهم العادين تلامذة الصحابة، تلامذة الصحابة، فالأصل فيهم العدالة. في باب الاحتياط مثلا يتسامح يعني في هذا. طيب قال أو ضبط، المجهول في الضبط، المجهول ضبطه، هل هو مثل العدالة أو لا؟ لا، ليس مثل العدالة الذي جهل ضبطه هنا، يتشدد في هذا، هل هو ضابط بروايته أم لا؟ فإذا لم يعلم ضبطه وإلا فلا تقبل، فلا تقبل روايته. الخلاف وقع كثيرا في مسألة العدالة. طيب في أشياء قد يكون قال بها بعضهم أن تؤثر في الرواية، لكن هنا سرد أنها غير مؤثرة. قال لا رقيق، فالرقيق هنا تقبل روايته، تقبل روايته. وهذه فروق بين الرواية والشهادة نستفيد منها. قالوا الرقيق هنا لا تقبل شهادته وإنما تقبل روايته. جمعت الفروق بين الرواية والشهادة، ذكر شيئا منها القرافي رحمه الله في كتاب الفروق، الفرق بين الرواية والشهادة، يكثر الرجوع إليه. فتقبل رواية الرقيق ولا تقبل شهادته، والأنثى أيضا تقبل روايتها ولا تقبل شهادتها في بعض الأبواب. قال وقريب، قريب هنا لو روى خبرا، لو روى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد منه قريبه في حكم من الأحكام مثلا، في قضية مثلا، هذا أيضا فرق بين الرواية والشهادة، حتى لو كان أباه أو أمه وابنه. قال وضرير، المقصود أنه يستفيد منه. أي نعم ينتفع منه، أو المقصود أنه يروي عن أبيه عن، لا لا لا لا، هذه ما في إشكال، هذه الرواية لا، وإنما ينتفع بهذا الحديث، يعني قريبه ينتفع. قال وضرير، الضرير أيضا في بعض أبواب الشهادة فتقبل شهادته. قال وعدو، روى خبرا فيه ضرر على عدوه، أيضا هذه أيضا من الفروق بين الرواية والشهادة. وقليل سماع الحديث، حتى لو روى حديثا واحدا أو حديثين لا يلزم الإكثار. قال وجاهل بمعناه، جاهل بمعناه وفقه وعربية، هل تقبل رواية من جهل المعنى؟ نعم نقبلها بشرط ضبط، نعم أي ضبط، أي عدالة هذه موجودة، ضبط اللفظ. ولذلك في جواز الرواية بالمعنى اشترط العلم، نعم. قال وفقه وعربية، يعني هذا أيضا ليس شرطا أن يكون فقيها أو عالما بالعربية. لحديث زيد المشهور رب حامل فقه إلى من هو، رب حامل فقه ليس بفقيه، ليس بفقيه، خلافا لما يقرره بعض الحنفية أن رواية غير الفقيه لا تقبل إذا عارضت القياس، رواية غير الفقيه لا تقبل إذا عارضت القياس، أما رواية الفقيه تقبل حتى لو عرف القياس. ولذلك جاء تشكيل بعض الحنفية في بعض مرويات أبي هريرة، قال إنه ليس الفقيه، هذا خطأ مشني، ردوا من حديث المصرح، من المصرح الظاهر يعارض القياس في الأصل والرد المثلي. في حديث المصرح رد التمر مقابل اللبن، حتى ناقش لقيم في إعلام الموقعين هذه المسألة نقاش مطول مفصل، قال إنه هذا يتوافق مع القياس، حتى لو قلنا أنه يخالف هذا الأصل فإنه انتقل من أصل إلى أصل لأصل آخر، ونصوص الشريعة كلها نصوص تثبت. قال وعديم نسب، يعني هذا السبب رد الحنفية بعض الحديث من هذا الأسباب. هذا يقرره طبعا، لا يقرره أبو حنيفة رحمه الله تعالى أو محمد بن الحسن أو أبو يوسف، لكن من جاء بعده مثلا أبو الحسن الكرخي، أبو الحسن الكرخي ومن بعده أو بكر الجصاص الرازي، يعني أو عيسى بن أبان وهو متكلم في عقيدته، هؤلاء تجرؤوا وما يصرحون بهذا. كل رواية ابن هريرة؟ ما أدري. قال وعديم نسب الذي ليس له نسب ولد الزنا ومجهوله مجهول النسب كالعبد الرقيق الذي لا يعلم نسبه. شكرا. هو عدوم يعني كيف يتحملها؟ ايه الان يروي حديثا ضد عدوه يبره. ايه يعني عدوه له شيء ينتفع به، فهذا الحديث يمنعه من انتفاع بهذا الشيء، كان يكون مثلا يريد ان يحكم عليه حاكم فروى حديثا قال انا رويت عن فلان عن فلان بمنع كذا مثلا، واضح؟ رويت ان عمر مثلا حكم بكذا، يروي مثلا عن عمر عن نفسه انه حكم بكذا فيضر عدوه. هذه الروايه ليست من صالح عدوه، فتقبل او لا؟ في الشهاده لا تقبل، لكن في الروايه لا تقبل. طيب فصل. أنت تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول مالك رحمه الله وإياه: فصل. شرط ذكر سبب جرح وتضعيف ولا يلزم توقف إلى تبيين لا تعديل وتصحيح، ويكفي فيهن وفي تعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة، ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره، ولا شيء لجرح باستقراء وله جرح باستفاضة لا تزكية. وقيل بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله المذهب في أصله، ويقدم جرح وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها، فقول أعلاه عدل وضي مع ذكر سببه فبدونه فعمل بروايته علم أنه لا مستند له غيرها، وليس ترك عمل بها وبشهادة الجرحى. ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل، ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم. والجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل ضده. وتدليس المتن عمدا محرم وجرح وغيره مكروه مطلقا، ومن فعله متأولا قبل، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع، ومن كثر منه لم تقبل عن عنته. والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل، ويكفي إمكان لقي في قول. وظاهره لو روى عمن لم يعرف بصحبته ورواية عنه تقبل مطلقا، ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر. طيب الآن يقول شرط ذكر سبب جرح وتضعيف. إذا جرح أئمة الجرح والتعديل راوي من الرواة، فهل نقبل جرحا مطلقا أو لا بد أن يذكروا سبب الجرح؟ وكذلك إذا ضعفوا حديثا فهل نقبل تضعيفهم للحديث مطلقا أو لا بد أن يبينوا علة التضعيف؟ هو يقول الآن شرط ذكر سبب جرح وتضعيف، ولا يلزم توقف إلى تبيين. فإذا قال إمام الأئمة أن فلان ضعيف، فلان ليس برضي، فما نتوقف حتى ننظر يعني هل هو صحيح أو لا، أليس بصحيح؟ لا، بل نأخذ به. وهذه من فروق بين الرواية والشهادة، من الفروق أنه في الشهادة إذا جرح نتوقف هنا، إذا جرح من دون التسبيه نتوقف وننظر ونحقق هل هو موافق قوله الواقع أو ليس بموافق. قال لا تعديل وتصحيح، لكن إن عدل أئمة الجرح والتعديل رجلا أو صحح حديثا فلا نطالب بسبب التعديل ولا بسبب التصحيح، هكذا يقرر. ولكن هل هذا من جهة الواقع صحيح فيما نقل على الأئمة؟ هل تفتح تهذيب الكمال للمزي رحمه الله تعالى، تجد كما هائلا من التجريح وليس فيه بيان لهذا الجرح، فعلى هذا أقول أنه هذا غير صحيح. وهؤلاء الأئمة هم أعلم وأدرى بعلمهم وهذا فنهم، فإذا قالوا عن فلان أنه ليس بصحيح ليس بثقة وغير ذلك لا يقبل حديثه مثلا لا يقبل حديثه، فهم أدرى بهذا أدرى بهذا منه، فلا نتحقق كيف نحن نحاكمهم في علمهم ونحن مقلدون مقلدون لهم. لكن الشكال باختلاف الآراء شيخ لا أدري يأتينا الكلام الآن، نحن الآن نتكلم عن جرح فقط، واحد مثلا راوي من الرواة جرح وعالم من العلماء نعم من العلماء لا لا الآن يأتينا مسألة اختلاف الجرح والتعديل، اختلف أئمة الجرح والتعديل فيما بينهم في تجريح فلان وتعديله، تأتينا مسألة الآن مسألة جرح فلان هل يلزم تسبيب الجرح أو لا؟ حسب الجرح. ها؟ إيه. هو نقول الأصل أنه لا يعتمد على غير الأئمة، لا يعتمد على غير. لكن هنا يتحقق في مسألة متساهل ومتشدد. حتى الأئمة فيما بينهم بينهم متساهل ومتوسط ومتشدد. يعني مما قيل أنه متشدد مثلاً يحيى بن سعيد القطان مثلاً وشعبة مثلاً. ومما قيل له متساهل مثلا ابن حبان، ابن حبان ذكر انه في كتابه الثقات متساهل وفي كتابه المجروحين متشدد فيجرح من هو ثقه وفي كتابه الثقات يوثق من ليس بثقه. مثل ممكن الحاكم يعني في التساهل. ومما يكره في المتوسطين احمد والبخاري هؤلاء من المتوسطين، فينظر في هذا يعني في مسألة تشدد والتساهل لا أن يطالبوا ببيان سبب التجريح أو حتى التضعيف أو حتى التضعيف مثلا إذا ضعفوا حديثا قالوا حديث منكر. لذلك أذكر ابن حجر لما ذكر إنكار أبي حاتم حديث أبي هريرة في مسألة الحاسة ثلاثة من رأس الميت، إنكار أبو حاتم اللي بما جاء على الحديث قال ظاهره الصحة لكن أبو حاتم إمام في هذا الشأن هو أدرى بهذا قد يكون وقف على علة وإلا ظاهره الصحة التفاهم. وهذه من الفوارق الكبرى بين منهج المتقدمين والمتأخرين، فهؤلاء الأئمة قد يقفون على علم خفية لا يدري بها من بعدهم. في بعض الأحيان سبحان الله يلقى واحد فيقف على علة فعلا يقف على علة خفية. وجد ربما الفضل يعني وجود من الحديث يوجب الحمل بشيء معين، والحديث هذا ضعفه أحد أئمة الجرح والتعديل ولكن ظاهر الصحة، فهل أترك ما أراه يعني صوابا لقول الرجل مع أنه أنا متعلق بذمتي العمل هذا والقيام يعني. أي هو السؤال كيف رأيته؟ ما أراه صوابا كيف ليش رأيته؟ لا يعني لم يقل على علته لم يقل على علته لا لا هو خطأ أشكال لا تراه صواب لا مو غير رأيته لا لا سؤال عندي حتى عند العلماء ذلك واحد كنت تناقش أنا وياه في شيء فقال فيما بعد يعني بعد ما توقف قال هذا ما أدين الله به تماشي من اللي خلاك تدين الله به؟ قال هذا عندنا غير جائزين إيه يعني ليش أنت ليش تدين الله به أنت؟ إحنا الآن نناقشك يعني ليش أنت تدين الله به؟ نفس هذا الحجر فهو أصلا أنت مقلد لا نفس هذا الحجر هذا هل يأخذ بما يراه يعني صوابا ولا يترك ما يراه صوابا لقول هو أنت مجتهد أو مقلد في هذا البحث؟ إيه مجتهد أو مقلد هو يعني هذا مما يؤكد أنه ابن حجر يعني على إمامته وظاهر الصحة يعني ظاهر الظاهر الصحة لكن هنا تكون يعني ما أنكره إلا لوجود علة فيه لوجود علة فيه وهذا يعني مما يرد به أحكام المتأخرين المعارض والأحكام المتقدمين وقال يعني كيف الآن نقبل كلامهم في الرواة ثم إذا جاء الحكم على السنيد طرحنا أحكامهم وبدأنا نحن نصحح ونضعف الإشكالية يعني نحن معتمدون عليهم في الحكم على الرواة فلان ثقة ليس بثقة فإذا جاء الحكم على السنيد ونتأخروه وتقدمنا وبدأنا نحن نصحح ونضعف فنحن مقلدون لها في في في في في في, في الرواة في الأسانيد وفي رواتها. الكلام الشيخون الآن تقول المؤلف مطلق يقول إذا جاء تضعيف ما هو السبب أصلاً أو التضعيف؟ إيه نعم لا لا نقبل التضعيف. ها؟ سواء نقول التضعيف أو المعامة. التضعيف هنا تضعيف الحديث. إيه تضعيف الحديث إيه لا بد يعني من ذكر سبب التضعيف لماذا كان ضعيفاً؟ على كل كما قلت هنا إنه هذا ليس صحيح. أئمة الشأن هم أدرى بعلمهم ولا يلزم هنا بين سبب الجرح أو التضعيف، ولكن كما قلت هنا ذاك في مسألة المتساهل المتشدد. طيب قال ويكفي فيهن فيهن وفي تعريف فيهن اللي في الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح يكفي فيهن وفي تعريف يعني التعريف بالراوي واحد ليس من عادتي تساهل أو مبالغة. يعني هل يشترط في تجريح فلان أو في رد رواية فلان أن يجرحه اثنان أو في قبول روايته أن يعدله اثنان أو في تضعيف حديثه أو تصحيحه اثنان؟ ها واحد واحد يكفي. نعم واحد يكفي. قالوا لنا الشرط لا يزيد على مشروطه. الحديث نفسه نقبله من طريق واحد فكذلك أيضا ما يتعلق به. إذا كان الأصل يقبل بطريق واحد فكذلك شرطه وهو الإسناد أو الراوي من باب أولى أنه يكفي واحد. إذا كما أن الخبر يثبت بطريق واحد فكذلك الراوي لهذا الخبر أو حكم الراوي لهذا الخبر يثبت بطريق واحد. قال ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره. فمن اشتبه اسمه بمجروح ترددنا في الراوي هل هو فلان الثقة أو فلان الضعيف يحدث كثيرا. وهنا نتوقف لأن الأصل في هذا الموضوع أن النبي قاله أو لم يقل. الأصل أنه لم يقل هذا من جهة الأصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الخبر يعني حتى أي فلان أي شخص هنا الأصل لا نقول له إلا به. هذا من جهة الأصل. ومن جهة الواقع أيضا وش نسبة الأحاديث الصحيحة للضعيفة؟ كم الأحاديث الصحيحة؟ يعني المتأخرون الذين يستمعون يعني يقدر بالصلاح أنها لا تتجاوز 10,000 حديث. قد يكون على أيضا مذهب المتأخرين 10,000 حديث كنونهم في الحديث الموضوع ممكن تصل إلى 100,000 أو أكثر يعني ولا 10% يعني لو تنظر مثلا كتب الموضوع كتب الموضوعات لابن الجوزي ومن جاء بعده وبدأ يضيف عليه ربما يعني تصل والكتب يعني كتب غير الموضوعات أيضا اللي وجد فيها حديث موضوعة ضعيفة. إذا من جهة الواقع أيضا الحديث الضعيفة أكثر بكثير من الحديث. فعلى هذا يتوقف. قال ولا شيء لجرح باستقراء. ولا شيء لجرح يعني إذا قيل استقرأنا إذا قال مثلا مجرح استقرأنا من خلال 3 رواة 4 رواة أن من فعل كذا فهو ضعيف فلا يصح هنا أنه ننتقل إلى غير المستقرئين هؤلاء يعني ننتقل إلى شخص لا لم نستقرئ حاله لكن وجدت فيه هذه الصفة الموجودة في السابقين. يعني الآن وقفنا على 3, 4, 5 كلهم ضعفاء وجدت فيهم صفة جمعت بينهم فإذا وجدت هذه الصفة في راو لا نعلم حاله فهل نضعفه لأجل هذه الصفة أو لا؟ هنا يقول ولا شيء لجرح باستقراء. عموما الباب هذا محكوم أصلا بتقليد الأئمة في تضعيفهم وتصحيحهم. لكن هل ممكن يتسنى للإنسان أنه يضعف الرجال ضعيفهم يعني رواية التنشية قريبة مثلا يعمل القواعد هذه لا لا لا في الحديث الماضي ربما ها اي ما تكلم في بيان معليش على روايات ممكن هذا ممكن يعني متمكن جدا مثلا يبحث عن اغلاطه يجمع كل مروياته ينظر فاذا يعني غلطه كثير فلذلك هنا يحكم عليه بانه ضعيف ربما يكون الله اعلم هذا وقيل مثلا الحديث يقول اصل الانسان ما يقلد الإنسان الذي يذكر الراوي مختلف في الأئمة كل أن تستطيع حديث مختلف في الأئمة ما في إشكال الآن تنظر صالح مع من ولذلك مجسد الترجيح ليس في مجسد مطلق يعني أنت الآن مسألة مبحوثة أصلا فأنت تنظر يعني فين الأقوال ترجح هذا مجاله واسع لكن مثلا أنت تخالف الأئمة هذا هو الإشكال قال وله جرح باستفاضة يعني إيه الاستفاضة عند الناس أن فلان ليس بعدل ليس برضل فهنا يجب ما في إشكال أنه يجرحه لا تزكية طيب إذا استفاض التزكية عدالته عند الناس هل يلزم من أي من الآية من أي نتجرح أن يتحقق من هذه العدالة أو لا ويقول لا تقبل لا تقبل الاستفاضة وأصحى اعتبار ذلك وهو المنقول عن أئمة فيما بينهم فكانوا إذا سئلوا مثلا إمام أحمد مثلا سئل عن إسحاق الراهوي قال مثل إسحاق وسأل عنه استفاضت عدالته وغيره يعني لا يلزم هنا بالتحقق يتحقق الإمام من ذات الرجل ولا ينظر إلى استفاضة عدالته وإمامته وقيل بلى هذا الصحيح وقيل بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله من هو؟ الإمام صاحب التحرير صاحب التحرير المرداوي وين عند الضمير وين يرجع له؟ ضمير الشأن هنا هو الأصل ضمير الشأن يعني المتحدث عنه والأصل ها؟ إيه أو هو في أول الباب وجعله يعني المرداوي المذهب في أصله يعني في أصل هذا المختصر يعني اللي هو التحرير تحرير المنقول ويقدم جرح هذه مسألة حويصة مسألة تعارض الجرح والتعديل أيهما يقدم قول الجارح أو قول المعدل قول الجارح وش الأصل كيف في أصله لا قول الجارح نبل احتياط قول الجارح نبل احتياط جارح ممكن يختلف شيء على حسب قول الإمام الذي جرح إيه يعني أحد عد شعب يعني ثقة ذات واحد يعني قال بداية الباب مقارب مثلا من صالح الحديث على كل هي مسألة دقيقة جدا مسألة تعارض الجرح والتعديل عند الأئمة لكن عموما هو الآن قال يقدم جرح لماذا؟ قالوا لأنه معه زيادة علم معه زيادة علم لأنه هذا يقول ثقة وهذا يقول ليس بثقة هذا يقول عدل وهذا يقول ليس بعدل الذي قال عدل من خلال ما رأى من أمارات العدل عدله والذي قال ليس بعدل فاسق رأى فيه ما يفسقه فالمعدل لم يرى هذه الصفة لم يرى هذا الفعل بينما المجرح رأى أمارات العدل إذن المثبت مقدم على النافي المعدل ينفي هذه الصفة يقول لم تقع منه والمجرح يثبتها لكن هذا في باب العدالة ممكن نقبله الإشكال في باب الضبط إشكال وهذا أكثر ما يقع بين الأئمة يصف معايير الضبط لا لأنهم كثيرا ما يحكمون على أشخاص أصلا ليسوا من طبقتهم متقدمون ماتوا قبل أن يولدوا فلذلك الخلاف لب الخلاف ليس حول العدالة والفسق، وإنما حول الضبط وعدمه. فهنا يكون الكلام يقول يعني لما يقول ضعيف فلان ضعيف، ولا يقول ليس ضعيف مثلا ثقة، ليس مصبا دائما على مسألة العدالة والفسق، وإنما على جهة الضبط وعدمه، جهة الضبط وعدمه. فما تأتي مسألة المثبت والنافي، ما تأتي مسألة المثبت، يعني هذا قال أنه ضابط هنا يثبت يثبت. وعلى كل هنا في أيضا الأمر نعم الضبط والعدالة، قد هذا الجارح حكم عليه من خلال حديث، ويكون هو فعلا المجروح غير ضابط الحديث هذا، لكن ضابط غيره نعم. أما العدالة وعدمه لا تشمل، هذه مهمة، هل العدالة تتجزأ؟ الضبط يتجزأ، أما العدالة لا تتجزأ، خلاص فاسق فاسق فعل كبيرة، ها خلاص ما نقول يعني فاسق وعادل، فالعدالة لا تتجزأ، أما الضبط ها فيتجزأ. فهنا يقع الإشكال. فيمكن هنا نقول يقدم جرح فيما يتعلق في العدالة، وبعبارة يعني تجمع شيخ ما هو لا هذا نقول لا لا لا لا لا هنا يعني في قواعد عامة تراعى، وهي مسألة العدد، اعتبار العدد في المجرحين والمعدلين هذا مؤثر. والشيء الثاني في ذوات المجرحين والمعدلين، في ذوات المجرحين والمعدلين. والثالث في ذكر سبب التجريح، في ذكر سبب التجريح، فلو عدله فلان وجرحه فلان ولكن ذكر سبب التجريح فهذا يعتبر. ولذلك يقول الحافظ في النخبة نخبة الفكر، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، صدر مبينا من عارف بأسبابه. ومسألة كما قلت مسألة إنه أكثر الخلاف نصف حول الضبط وليس حول وليس حول العدالة، وهذا طبقه ابن تيمية في مثال كنت أقرأ قبل يومين في الأيام، فراق لي هذا المثال، حديث عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري وثنا، وصلوا فحيث كنتم صلوا عليه حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. عبد الله بن نافع هذا قرر أنه عادل، لماذا عادل؟ قال لأنه من علماء فقهاء المدينة، فقهاء المدينة، لكن اختلف العلماء في ضبطه، اختلف العلماء في ضبطه، فقال إنه هو عالم من علماء المدينة، والحديث ذا يختص بالمدينة، سنة بدنية، هذه سنة من يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يرجح أن يكون ضابطا لها، يكون ضابطا لها. وعلى هذا ممكن نقول أنه إذا اختلف الأئمة في جرح تجريح والتعديل أيضا ليس على جهة الإطلاق أن نقول خلاص فلان ضعيف ولا نقبل أحاديثه، ففي بعض الأحاديث تقبل روايته وفي بعضها وهذا من الفقه الدقيق الذي يظهر عند الأئمة من خلال النظر في حكمه، أنه مرة يقبلون ومرة لا يقبلون. القواعد غير مطالبة شيخ، غير مضطردة، علم الحديث ليس مضطردا، يعني قواعده ليست لغوية، الذي يجعلون مضطردا متأخرين، متأخرون نعم نعم، هم الذين يجعلون الشيء مضطردا، مرة يعني مرة يضاعف مرة، ونفس الطريق هو الطريق. ولكن يعني مثل ما طبقه ابن تيمية، ربما لو روى عبد الله بن نافع روى حديثا غير هذا الحديث لم يقبل حديثه، لكن لهذا الحديث انه هو من اهل علماء المدينه والحديث هذا يتعلق بشيء في المدينه فهذا يكون ضابطا له، ضابطا له. طبعا هذا تصحيح الشيخ ابن تيميه يعني، ولا يعني اقصد هناك بعض العلماء صح هذا الحديث؟ لا هو صح، هو صح، هو اورد كلام الائمه حول عبد الله بن نافع، اورد كلامهم ثم ذكر هذه القرينه المرجحه على التصحيح، ذكرها. طيب و عموما يعني التحقيق في هذه المسائل والنظر فيها لا يؤخذ كما قلت من كتب الأصوليين ولا حتى من كتب المصطلح المتأخرة، فعندهم القواعد هنا مضطردة يعني في مسألة تضعيف التصحيح والترجيح بين الجرح والتعديل وزيادة الثقة وغير ذلك، لكن بعض الباحثين المعاصرين يعني له كتابات جميلة، ومنهم الشيخ إبراهيم اللاحم هو عالم مبرز في هذا، فأنصح باقتناء كتبه، له شرح نزهة النظر جيد واحد مثلا يقرأه ولخصة، له كتب أخرى لكن كتأسيس كتابه هذا جيد، وفيها أيضا كتاب آخر أذكر الشيخ سليمان الألوان ينصح به، كان شرح لنا الموقظة قبل 20 سنة مليون 20، أيضا الشيخ إبراهيم شرح لنا 2020 كتاب المنهج المقترح لعلم المصطلح دكتور حاتم الشريف، ممكن هذا الشخص له لا في وقت الطوام، لكنه كتابه هذا جيد. اسمه جيد؟ المنهج المقترح لعلم المصطلح موجود على الشاملة يمكن أن نرجع إليه. شيخ من متى بدأ منهج القواعد الكلية؟ يذكرون أن الخطيب البغدادي أخذه من الأصوليين وأدخله على المحدثين، يذكرون هذا الخطيب البغدادي يعني كتقعيد لهذا من الخطيب البغدادي، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.